بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان وسطية أهل السنة في فرق الأمة، قال: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. قد ذكرنا هذه المسألة في المرة السابقة. قال الشيخ خليل هراس تعليقا على هذه العبارة، قال الشيخ العلامة محمد ابن عبد العزيز ابن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نفسه: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، هل هي مقدورة للرب أم لا؟ مقدورة للرب يعني داخلة تحت قدرته عز وجل أم لا؟ وهل هي مقدورة للعباد أم لا؟ يعني في قدرة العباد أم لا؟ يقول: فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. يعني هذه أفعال العباد داخلة تحت قدرة الرب، هذا كلام حق. لا شك أن أفعال العباد داخلة تحت قدرة الله، والله على كل شيء قدير. فإذا من ضمن الأشياء القادر عليها هو أفعال العباد، يقدر أن يجعلهم مهتدين، يقدر أن يجعلهم ضالين، يقدر أن يجعلهم صالحين مقيمين للصلاة، ويقدر عز وجل أن يجعلهم أئمة يدعون إلى النار. وإلا لما كان هناك معنى لأن يوصف فعل الرب بأنه جعلهم كذلك. يقول: وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. الأشاعرة زي ما قلنا قالوا بالإيه؟ أيوه، الاقتران. يعني بيقولوا إن يقطع فعل العبد، فعل العبد مع قدرته وإرادته من غير إيه؟ أثر. مش احنا ضربنا مثلا المرة اللي فاتت، قلنا أهل السنة بيقولوا قدرة العبد وإرادة العبد وفعل العبد العلاقة بينهم زي عند أهل السنة زي الأب والأم والولد، مش كده؟ القدرة والإرادة زي الأب والأم، والولد ده تولد منهما، ها الفعل تولد منهما. وعند الأشاعرة القدرة والإرادة والفعل دول إيه؟ زي إيه؟ زي الإخوات اللي اقترنوا ببعض وما لهمش علاقة ببعض، ما فيش سبب حاجة في الثانية، وإنما اقترنوا في نفس الزمن، اتولدوا في نفس الزمن. طب الفرق بينهم وبين الجبرية الصلحاء إيه؟ لا، أثبتوا دول، أثبتوا قدرة بس قالوا بلاش أخص، أثبتوا إرادة بس بلاش أخص. والجبرية الجبرية ما أثبتوش إيه؟ لا قدرة ولا إرادة ولا إن العبد يفعل شيء مطلقا، إنما هو منفعل فقط. مش قلنا الكلام ده ولا مقلناش؟ بعد إحنا قلنا المرة اللي فاتت كلها في الجملة دي، صح ولا غلط؟ ماشي. يقول: وكذا قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب من قدرة العبد. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية، أي مفاتي القدر، ينفون القدر ثم القدريه، لانهم بينسون صنع القدر لما فيهم، يقولوا احنا اللي بنعمل القدر، القدر ده داخل لقدرتنا احنا. قالوا: ان الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، فعل العبد ده الذي يقدر عليه العبد الرب لا قدره له عليه، خارج عن قدره الله. فخالفوا صريح الكتاب: ان الله على كل شيء قدير. فالجمله دي واخدها، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، على مثل مقدور، اما العين نفسه يعني هل كان ربنا قادر ان يجعله حاجه ثانيه بس لما العبد يفعله هو نفسه ما الرب لا قدره له على هذا الفعل. فقالوا: اثبته البصريون كابي علي وابي هاشم، ونفاه الكعبي واتباعه البغداديون، انه يقولوا غير قدر على مثل مقدور العبد، على مثل مقدور العبد. وقال اهل الحق: افعال العباد، أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، هي مخلوقة لله، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. وهذا الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم. إذن برضو العباد قادرون، والله عز وجل خالق قدرتهم. يبقى في أثر بين مؤثرين، في مقدور بين قدرتين. على سبيل الشركة أعوذ بالله، يعني يقولوا إيه الأثر ده هو الفعل بين مؤثرين اللي هو قدرة العبد وقدرة الرب، أو مقدور بين قدرتين. هل القدرتين دول مؤثرين في الفعل على سبيل الشركة؟ لا يمكن، ده مستحيل ان فعل الرب سبحانه وتعالى يبقى له ايه شريك، لا شريك له في افعاله سبحانه وتعالى. طب على سبيل البدل، على سبيل الشركة، ده بيزق من هنا بيزق من هنا، يعني قوة كده وقوة كده. على سبيل البدل ده بيزق شوية كده وده بيزق شوية كده، مش في نفس اللحظة. الشركة في نفس اللحظة، ماشي كده؟ ده كلام باطل ايضا، لكن الحقيقة ان هو احدهم احد المؤثرين اثر للارض، احد القدرتين من اثار قدرة بالضبط، قدرة العبد ومشيئته تابعة لقدرة الرب ومشيئته. فلا مانع من اثر المؤثرين، لا مانع من وجود اثر المؤثرين احدهما اثر للاخر، زي ما قلنا في الولد بالضبط، ان هو اثر في وجوده ابوه وامه وخلقه الله عز وجل، بس من خلال ابيه وامه. فلان الاب والام مخلوقين لله، فكان الولد ايضا مخلوقا ايه لله، والله خلقه من خلالهما. ولذلك بنقول ان العباد طالعون، والله خالقهم وخالق قدرتهم. والعباد لهم ارادة، والله خالق، والله اراد ان تكون لهم ارادة وهو خالقهم وخالق ارادتهم. طب حد يجيب لنا آية دليل قلناها المرة اللي فاتت على ان العباد يقدرون؟ يقدرون بقول اثبات القدرة الانسانية. طب دي اثبات المشيئة، من شاء فلما من شاء فليكفر وما تشاءون الا ان شاء الله، في اثبات المشيئة. انا عايز آية تدل على القدرة، ولا حديث؟ ها؟ ده اثبات خلق افعال العباد. انا بتكلم على آية او حديث اثبتت وجود قدرة للانسان. يلا الله الله الله الله، كل واحد بيخبط اي كلام في الانفع، حدش يقلب خالص، عايز لفظ دي قدرة انسانية. فين لفظ القدرة؟ انا عايز لفظ القدرة كده، في حديث او الاستطاعة ده لفظ وقت الاستطاعة. طيب فالاستطاعة والقدرة حاجة واحدة، ايه في الحج دي ماشي كده خلاص بحث. فلله على الناس يهدوا البيت من استطاع اليه سبيلا، اذا في استطاعة للعبد كده، ودي استطاعت مين دي؟ استطاعت العبد طبعا، مش كده؟ قال عز وجل في المحاربين، في التوبة المحاربين ايه؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني أنتوا لو طب لو تابوا بعد القدرة عليهم بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد القدرة عليهم، يبقى ما تسقطش عنهم حد العراق، احنا مسكناهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فالقدرة الإنسانية مثبتة في القرآن، بس هي تابعة لقدرة الله عز وجل. قال أهل الحق العباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. يقول وإنما نقلنا هذه العبارة بنفسها لأنها تلخيص جيد لمدارج المتكلمين في القدر وأفعاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الدول مسألتين مرتبطتين ببعض، مسألة وعيد الله مصير الناس في الآخرة. لا نزاع بين أهل الإسلام أن من مات مشركا بعد بلوغ الحجة الرسالية فإنه مخلد في النار ويسمى كافرا، وهو كافر ومخلد في النار. مسألة مصيره دي اسمها مسألة الوعيد، ومسألة هو كافر ولا مسلم اسمها مسائل الإيمان والدين. مؤمن، فاسق، كافر، عاصي، ناقص الإيمان، كامل الإيمان، بأسماء الإيمان والدين. ده مخلد في النار، ده مخلد في الجنة، ده يدخل الجنة لأول وهلة، هذا يدخلها بعد أن يعذب في النار. دي مسائل الوعيد. فقلنا أول حاجة لا نزاع بين أهل الإسلام أنه مات مشركا بعد بلوغ الحجة فهو مخلد، كافر، مخلد في النار. وأن من استكمل الإيمان وأتى يعني جميع أركانه فهو في الجنة، يدخل الجنة لأول واحد إذا زادت حسناته أرتيت، هذا مذهب أهل الحق. اختلفت فرق أهل البدع والضلال عن أهل السنة في مسائل الوعيد في حكم مرتكب الكبيرة وحكم من زادت حسناته على سيئاته، من زادت سيئاته على حسناته، حكم مرتكب الكبيرة ومع الاختلاف في حد الكبيرة، لكن عموما الذي وبعضهم يخالف حتى في حكم مرتكب المعصية. فبداية ظهور هذا الخلاف في الخوارج، أول فرقة ظهرت مخالفة لأهل السنة في أمر اعتقادي في الجملة، يعني ما كانش فيه خلاف اعتقادي قط بين المسلمين قبل ظهور الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بظهورهم وقال عنهم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما أمرق السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. قال أيضا عنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وتواترت الأحاديث في ذمهم، وهم أول من قال بأن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار. فخالفوا في المسألتين، في مسألة الوعيد وفي مسألة أسماء الدين والإيمان. قالوا أن الإيمان هو كل قول واجب وفعل واجب واعتقاد واجب، إذا ترك جزء منه ترك كله. من ترك أي فعل واجب أو ترك أي اعتقاد واجب أو ترك أي قول واجب أو فعل محرم، بس إذا كان محرم ده كبيرة ده ذات الأمر يعني. ومنهم من يقول من فعل أي محرم فده ناقض للإيمان بالكلية، يزيل الإيمان من قلبه، وصرحوا بكفره وصرحوا بتخليده في النار. فعندهم يحبط الإيمان بارتكاب الكبيرة وبالإصرار على الصغيرة، يزول الإيمان بالكلية. وبالتالي إذا زال الإيمان حل عنده الإنسان في الكفر فيكون كافرا ومخلدا في النار والعياذ بالله. ولا يخرج أحد من النار عندهم قد دخلها أبدا. ولذلك أول قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا لمن يشاء لمن تاب، لأنه عندهم في الحقيقة ما فيش فرق بين الشرك وبين ما دون الشرك، لأن ما دون الشرك هو شرك عنده، إن المعصية إيه؟ كفر، شرك بالله. ولأجل أن هذا تعارض مع الأحاديث المتواترة بالشفاعة كذبوا الشفاعة، كذبوا بأحاديث الشفاعة وقالوا ليس هناك من شفاعة إلا في رفع الدرجات فقط أو في الإراحة من هول الموقف. أما شفاعة إخراج عصاة الموحدين من النار فهم لا يقولون اصلا بوجود عصاة موحدين ولا بوجود احد يدخل النار ثم يخرج منها، المعتزلة وافقوهم في الوعيد. بمعنى قالوا المرتكب الكبيرة مخلد في النار، وخالفوهم في الاسم اسماء الدين والايمان، فقالوا مرتكب الكبيرة فاسد. يعني هم وافقوا اهل الحق ووافقوا الكتاب والسنة في وجود اسم الايه؟ الفاسق الذي ليس بكافر، لكنهم في حقيقة الامر وافقوهم في مصير هذا الفاسق وفي حقيقة الايمان في قلبه. قالوا ان الفاسق ده ليس عنده شيء من الايمان، بس علشان الايات والاحاديث والاحكام كلها بينت ان في فاسق ما هوش يعامل كمعاملة الكافر. ما الحدود مثلا تأمر بقطع يد السارق، السارق الكبير وجلد الزاني ما امرتش بيه بقتله، ومع انه مرتكب كبيرة يبقى احكام واحكام تانية. فاذا فقالوا حاجة اخترعوا حاجة اسمها منزلة بين المنزلتين، هي منزلة الفاسق الذي هو مخلد في النار وليس معه شيء من الايمان، له مؤمن وله كافر، ولكن حقيقته في النهاية زي ما الخوارج قالوا عنه ان هو مخلد في النار، قالوا مخلد في النار. فالاثنين دول اتفقوا في الوعيد، وان اختلفوا في ايه؟ في الاسماء، عشان كده سموا وعيدية. ولان المعتزلة قدرية وده الاسم اللي اشتهر عنهم فيسمون قدرية ايضا، فعشان كده بيقول الشيخ في وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. الوعيدية قدرية وغيرهم اللي هم مين؟ الخوارج. الوعيدية قسمين، قسم بيقولوا مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، ودول مين؟ الخوارج. وقسم تاني بيقول مرتكب الكبيرة فاسق في منزلة بين المنزلتين ومخلد في النار، فاجتمعوا في ان هم وعيدية. هؤلاء من اهل البدع بلا شك، اهل السنة قالوا ان المؤمن اذا ارتكب المعاصي والذنوب وارتكب الكبائر فهو على احوال، ان زادت حسناته على سيئاته ولو بواحدة دخل الجنة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، لأن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال عز وجل أقم الصلاة طرفا نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب إنه قد شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، يبقى في حسنات تمحو السيئات. فلو إنه في الميزان في الموازنة يوم القيامة رجحت الحسنات على سيد واحدة دخل الجنة، وإن تساوت فهو من أصحاب الأعراف ومآلوه إلى الجنة، وإن زادت السيئات على الحسنات بواحدة أو كان مرتكب كبيرة لم يتب منها مصر عليها ولم توجد حسنات ناحية ولا مصائب مكفرة ولا ابتلي عند الاحتضار ولا في عذاب القبر، وبقيت السيئات موجودة في كفة السيئات حتى رجحت على السيئات الحسن، فهو مستحق لدخول النار وهو في مشيئة الله. في فرق بين نقول دخل النار وبين نقول واستحق ايه دخول النار. وبعض السلف يطلق دخل النار وهو عنده معناها استحق دخول النار، يعني هو مستحق لدخول النار. ايه الفرق بين الاثنين؟ دخل النار يعني بنجزم انه يخش النار، استحق دخول النار وهو حقه يخش النار، لكن ممكن ما يخشش لانه في مشيئة الله، اللي هو ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يبقى ان ربنا قسم الذنوب الى شرك وما دون الشرك، ما دون ذلك، وان ما دون ذلك هو في المشيئه. طب ولو طب مش يمكن ادنى في التائبين؟ لا، ما تنفعش ان التائب من الشرك ربنا يغفر له، يبقى بالاولى بالاولى التائب من ما دون الشرك ربنا ايه؟ يغفر له. ما هو لو ما مش كل الصحابه اكثرهم كانوا كفار مشركين، ولما تابوا الى الله عز وجل ربنا غفر لهم الشرك، يبقى بالاولى ما دون الشرك اذا تاب يغفر. طب هو الآية ذكرت أنه في المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى في فرق بين الاثنين. فإذا كان الشرك وما دونه مغفور بالتوبة يبقى الآية في غير التوبة، يبقى الآية في من مات مصرا على إيه؟ على الشرك أو مصرا على ما دون ذلك، يبقى من مات مصرا على الشرك يبقى غير مغفور له، ومن مات مصرا على ما دون ذلك يبقى في المشيئة. وعشان كده بقول في الإصرار الآية دي في المصر، الإصرار معناها يبقى ناوي يعمل الذنب تاني، ناوي عمل الذنب وما تبش ما مدمش، وناوي يرجع له ويطلبه، سواء وقع منه تكرار للذنب ده او ما وقعش. يعني واحد بيعمل الذنب ده كل يوم، بيشرب مثلا مخدر كل يوم، واحد تاني يشربه مرة بس الظروف صعبة، مش لاقي مخدر دلوقتي، مش لاقي خمرة دلوقتي، ما زنقة معاه، ما فيش فلوس، فساكت لغاية انت لغاية ما يلاقي، اول ما يلاقي هو نيته كده انه هيشرب تاني، يبقى ده مصر برضه، وده مصر متكرر منه، وده مصر مش متكرر منه بس مصر. واحد تاني تاب الى الله وندم وقال لا مش هعمل كده تاني، فده تائب ماشي كده. وممكن يكون تائب من غير ما يتكرر، وممكن يكون تائب وبيتكرر، بيغلط ويرجع يتوب، ويغلط ويرجع يتوب. هيلقى ربنا على انهي حاله؟ الله اعلم، على ان هو مرتكب للمعصيه ولا تاب منها. لو لقي الله تائبا توبه صحيحه نصوح، فالله عز وجل اذا قلنا التائب مغفور له، التائب من الذنب كمان لا ذنب له، معانا كده؟ ف بنقول ان هذا الذي ارتكب الكبيره ومصر عليها، عشان بفرق بين كلمه مصر دي معناها انه ناوي يعمل ثاني كما ذكرنا، غير نادم على فعلها، مع كونه معتقد انها حرام. في فرق بين كلمه المصر وبين كلمه المستحيل. المستحل ده الاستحلال معناه يقول هو فيها ايه الخمره دي؟ الخمره دي حلال، الحشيش ده حلال، والعياذ بالله، انه يستحل ما حرم الله، يكذب شرع الله، وهو يعلم بما نقل من الدين بالضروره بان هذا مما شرعه الله، يكذب الشرع، يبقى ده خارج من المله، لان الاستحلال ده اللي يقول ده تكذيب لله عز وجل. ربنا قال انما يا ايها الذين امنوا الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. واجمعت الامه على تحريم الخمر مثلا والزنا والمخدرات من الخمر. فاذا اصر على او على استحلال الخمر، او يعني قال باستحلال الخمر، هل الخمر حلال؟ يبقى ده يكذب ربنا، يبقى ده ليس هناك اظلم ممن كذب بايات الله، يبقى ليس هناك اكفر منه، يبقى ده مشرك كافر. لكن الثاني بيقول انا عارف ان انا غلطان بس مش قادر ابطل. معانا كده؟ واحد في فرق بين الاثنين، بين المستحل وبين المصر. وبين ايضا الابي والمستكبر، هو ابليس. قال يا رب انت ما امرتنيش بالسجود، ولا مقر ان ربنا امر بالسجود. عارف ان ربنا امر بالسجود، يبقى ما كذبش ربنا. وانما ابى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى عندنا في حاجه اسمها الاباء والاستكبار. انه يرد على ربنا امره، يقول انا عارف ان ربنا حرم دي بس ما يلزمناش الكلام ده. هو ليه حرمها؟ لان دي حاجه ما فيهاش حاجه. هو اوجب علينا الصلاه، بس انا حر اصلي زي ما انا عايز، ما اصليش انا عايز، انا عارف ان الدين فرض الصلاه بس انا حر. والعياذ بالله، ده بيرد على ربنا، ده ابليس اللي قال لم اكن لاسجد. ما قالش يا رب ما امرتنيش، ما جحدش الوجوب، ولكن ابى ان يقبل امر الله. وبين وفي فرق بينه وبين واحد يقول انا غلطان ان انا ما عملتش. فسيدنا ادم عليه السلام ايه اللي عصى منه؟ عصى مش كده؟ ولما عاتبه قال الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكم عدو مبين. قال انا حر؟ لا، والعياذ بالله. قال ربنا ايه؟ ظلمنا انفسنا. ما قالش لم اكن لامتانع من الاكل من الشجره. قال انا غلطان. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فسيدنا ادم عليه السلام لم يأبى ولم يستكبر، وانما اعترف بالذنب وكان معاقبا عليه، عوقب بالاهبات الى الارض، ولكن لم يكفر ادم عليه السلام، ومن شبه اباه فما ظلم. اللي عايز يبقى زي ابيه ادم يبقى ان شاء الله يعترف على نفسه ليه؟ بالذنب. فربنا عز وجل اجتباه وتاب عليه. وهذا الغرض المقصود، ان في فرق بين الاستحلال وبين الاصرار وبين الاستكبار. اللي يكفر من الثلاثه دول ايه؟ الاستحلال والاستكبار. الاباء والاستكبار يكفروا، اما الاصرار ما يكفرش. الاصرار معناه انه بيقول انا مش قادر ابطل، انا عارف ان ذنب وانا غلطان وربنا يتوب عليا وانا مذنب، بس الشهوه قويه عنده واعمل ايه في الظروف اللي انا فيها وانا كذا، ولكن مقر على نفسي بالذنب. فده مقر ومقر ان ربنا يلزم طاعته ولا يأبى ولا يستكبر، ولكن ظالم لنفسه معترف على نفسه بالظلم وان كان غير نادم لانه الشهوه غالبه. فهذا الانسان مصر وليس بمستحيل. فالإباء والاستكبار هم دول اللي كفروا. واما الاستحلاء، زي كلمه الاستحلال كلمه الجحود. الجحود يعني ان ينفي ان الله اوجب او ان الله حرم، زي يقول من جحد وجوب الصلاه قال الصلاه مش فرض، لما ده مستحيل لترك الصلاه مش كده، ترك الصلاه جاحدا لوجوبها، واحد ثاني تركها تكاسلا، يعني تكذبون انا عارف ان الصلاه فرض ولازم نصلي وربنا يستر ان شاء الله نصلي قدام ونحو ذلك، ولكن بيقول لك الظروف الشغل عندي وانا هسيب الشغل اروح فين وانا الدكان هسيبه لمين، يا عم دي كبيره من الكبائر، اعظم من الكبائر، اعظم من الزنا، ربنا غفور رحيم وهكذا. فده انسان تارك للصلاه فعلا بس مش جاحد لوجوب الايه؟ الصلاه. هو عند جمهور العلماء ملحق ب الذين لا يكفرون، لكن عند بعضهم الكافر بسبب ترك الصلاه خصوصا يعني. الغرض المقصود في كلمه الجحود والاستحلال قريبين من بعض بنفس المعنى تقريبا، وغير كلمه الايلاء والاستكبار دول كلها مكفره، ولكن الاصرار والتكرار، وفي فرق بين الاثنين، لان ممكن يقولنا يكون مصر ومش متكرر منه الذنب، هو عمله مره واحده بس عايزه ثاني بس مش متوفره الظروف، فده مصر وليس متكرر. والمتكرر ده ممكن يكون مصر وممكن يكون كل مره بيتوب، واحد بيعمل غلط ويعاهد ربنا انه مش هيعمله تاني وبعدين يرجع نفسه تغلبه ويتوب تاني، فده ليس بمصر ولكن تكرر منه ليه الذنب. الاصرار والتكرار الاثنين دول غير مكفرين عند اهل السنه والجماعه بدلاله الايه الواضحه البينه. الايه دي اوضح رد ترد على الخوارج والمعتزله، لأن ربنا يقول ويغفر ما دون ذلك لما شاء، وهم بينكروا إن ما فيش حاجة ما دون ذلك. ما فيش ذنوب ما دون الشرك، كل الشرك كل الذنوب إيه؟ شرك دون كمال. والمعتدلة في المقال قالوا كل الذنوب تدخل النار وتخلد فيها، يبقى زي الشرك وإن خلفوا في الإثم بس. معنى كده؟ فليه المعتدلة سموا قدرية؟ ده الإثم المشهور بتاعهم. المعتدلة أو يسموا القدرية. فهم وعيدية، بس الوعيدية دي اسم ايه؟ مش مشهور. فعشان كده بيقول شيخ الاسلام وسط، هم واهل السنة وسط بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. يبقى القدرية اللي هم مين؟ المعتزلة، وغيرهم اللي هم مين؟ الخوارج. طب ليه المعتزلة يسموا قدرية؟ لان هم نفاة للايه؟ القدر. المعتزلة عندهم اصول خمسة. معتقدهم مبني على خمس اصول. بيسموهم التوحيد والعدل وانفاذ الوعيد والمنزله بين المنزلتين والامر المعروف والنهي عن المنكر. دي اساميهم هم. حقيقه التوحيد عندهم التعطيل اللي هو نفي ليه؟ الصفات. المعتزله جهميه في الصفات بس بيثبتوا الاسماء بس دون الصفات. يبقى ويسموا ده التنزيه لله، وده في الحقيقه نفي لصفات الله. وهم في القدر نفاه، يسموه العدل. بيقول لك العدل ان ربنا ما يبقاش له دخل بالعباد، ده عدل ربنا، هو في الحقيقه نفي للقدر. ماشي كده؟ وفي باب الوعيد بيقولوا بامتاز الوعيد، يعني ربنا اخبر ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا، قال لك يبقى ما فيش ابدا حد يخرج من النار لمن عصى الله. ومع ان الايه ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا دي في معصيه الكفر. زي في الآية بلى من كسب سيئة، الآية دي هما طالعوها خطر، يعني كل من يكسب سيئة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما الآية وضحها هي نفسها إن أحاطت به خطيئته، أنهي خطيئة هي التي تحيط بكل الحسنات؟ والعياذ بالله. وأحاطت، يبقى بلى من كسب سيئة هي سيئة الشرك، وأحاطت به خطيئته لأنه كفر بالله وأنبيائه ورسله أو بواحد من ذلك، فهنا أحاطت به الإيه؟ الخطيئة، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. زي ما قلنا هم وعيدية وبيقولوا في المنزلة من المنزلتين اللي هو أثناء الإيمان والدين، بيقولوا إن في مرتبة منزلة بين الإيمان وبين الكفر اللي هو الفاسق. الفاسق عندهم مش زي الفاسق عند أهل السنة. إحنا قلنا دلوقتي إن أهل السنة قالوا مرتكب الكبيرة ده حكمه في الآخرة إيه؟ مستحق لدخول النار إذا رجعت سيئاته على إيه؟ حسناته ولو جاهلة، استحق دخول النار وهو لا في النسيئة. منهم من يدخل النار قطعا، ومنهم من شاء اذا شاء الله ان ينجيه ونجاه، اللي هم اللي بيمروا على الصراط الشفاعه على الصراط ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. في ناس تستحق انها تقع لان ذنوبها ممكن توقعها في النار والرسل يشفعونه وتحل الشفاعه فتشفع له فلا يسقط، يسلم ينجو من النار ماشي كده، وهو مستحق لدخولها. يبقى في ناس هتخش منهم لان حديث الشفاعه تثبت ان في ناس دخلت النار من عصاه الموحدين. دي اخبار لا تحتمل النسخ ولا تحتمل الخطا ولا الكذب، اخبار قطعيه متواتره من ان في ناس موحدين بيقولوا لا اله الا الله دخلوا النار وبعدين ايه يخرجوا منها. فبيقولوا اللي هيخش النار منهم لم يخلد فيها. طب بالنسبه لمسائل الوعيد، ولا يبقى في النار احد عنده ذره ايمان، انما يخرج من النار من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى لا بد لهم ان يخرجوا من النار. من قال لا اله الا الله خرج منها نفعته يوما من الدهر اصابه قبل هذا اليوم اصابه. وده اعتقدها في السنه من الايه كما ذكرنا ومن مجموع الايات والاحاديث المتواتره في الشفاعه واخراج عصاة الموحدين من النار. طب اسم الفاسق عندهم مستعمل، مرتكب الكبيره ايه؟ فاسق، والمصر على الصغيره ايضا ايه؟ فاسق، بس الفاسق عندهم مش زي الفاسق عند المعتزله في منزله بين منزلتين، لا هم متفقين من ان مفيش منزله فاصله بين الايمان والكفر، لا ده هو في حد فاصل. اعني بذلك ان هو مش مسافه ممكن يكون الانسان لا مؤمن ولا كافر، لا الفاسق عندهم الملي ضمن دائرة أهل الإيه؟ الإيمان، عنده إيمان ناقص. الفاصل بين الإسلام والكفر خط، مش مش مش, مش منطقة. معانا يا رب الله؟ يعني بمعنى لو واحد خرج من الإيمان بالكلية لابد أن يقع فين؟ في الكفر، لو واحد خرج من الكفر لابد يقع في الإيه؟ في الإسلام والإيمان. ولكن ممكن الدائرة اللي هي اللي هو الفاسق دي هي ده عنده اصل الايمان ولكنه ناقص الايمان، فما يتقالش عنه مؤمن ومسكت. لو هنسميه مؤمن لازم نثبت القيد الموجود وهو مؤمن فاسق، مؤمن ناقص الايمان، مؤمن مستحق للعقاب. لانك مؤمن وتسكت معناه مؤمن يخش الجنه، هو ده مؤمن ممكن يخش النار لانه مؤمن ايه؟ ناقص الايمان. يبقى اذا الفاسق عند اهل السنه الفاسق الملي، احنا الفسق عندنا في نوعين، طب ما فاسق ربنا قال ففسق عن امر ربه، والمنافقين قال هم الفاسقون. فالفسق ده فسق، في فسق اكبر وفي فسق اصغر اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو عند المعتزله الفسق الاصغر ده في المنزله بين الايه؟ في المنزلتين. عند اهل السنه لا، ده ضمن منازل اهل الاسلام والايمان، بس الايمان عندهم لازم اقيده واقول ايمان ايه؟ ناقص. وده كلمة الأحد أن يخرج من الإيمان ويبقى معه الإسلام، يخرج من الإيمان الكامل الواجب اللي صاحبه يستحق دخول الجنة لأول وهلة، ولا يخرج من الإسلام لأنه معه أصل الإيمان. فالفاسق الملي لا يكفر ولا يخلد في النار ومعه بقية من الدين من الإيمان. أخرجوا ما وردتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذا الإيمان بيزيد وإيه؟ وينقص. عند المعتزلة والخوارج لو ما جابش الكامل يبقى ما جابش خالص. الإيمان لا يزيد ولا إيه؟ ولا ينقص. يا يجيبه كله يا ما يجيبش، يبقى ما جابوش. لا أقول لك. عرفنا مع عقيدة أهل السنة في هذا المقام. نروح الناحية الثانية بقى. الفريق الآخر اللي هم جابهم من الأول هم الإيه؟ المرجئة. مش هو بيقول في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية؟ في قضية الوعيد المرجئة قالوا إيه؟ قالوا مرتكب الكبيرة هيخش الجنة مباشرة من غير ما يعذب بالنار، لا يضر مع الإيمان معصية، طالما جاء بالإيمان يبقى يعمل اللي عايز يعمله. مش قالوا إنه حلال يعمله، لا بس هو مش هيتعذب في النار أصلا. لو قالوا حلال إنه يعمل أي معصية ولو قالوا لو صاروا الى الإباحية يبقى دول خرجوا من الملة خالص. من دول فيه غلاة المرجئة اللي بره اللي بره حدود ملة الإسلام. يعني الخوارج المعتزلة واقفين على الفروق وكان على آخر طرف أهل السنة في النص. المرجئة العاديين اللي مش إباحية واقفين هنا برضو كذلك واقفين هنا ضمن دائرة أهل فرق أهل الإسلام. بيقولوا المعاصي حرام والواجبات واجبة بس اللي هيعمل معصية مش هتضره واللي هيترك واجب مش هيضره طالما قال لا إله إلا الله من جوه ومن بره ماشي كده؟ طالما نطق بلسانه وهو معتقد إيه؟ بقلبه. لكن إن يعمل معاصي هيخش الجنة على طول. مفيش حد هيخش النار من أهل الإسلام خالص. كلهم كامل الإيمان، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يبقى اتفقوا مع الخوارج المعتزلة في إن الإيمان لا يزيد ولا إيه؟ ولا بس الخوارج المعتزلة قالوا عن الفاسق ما عندوش إيمان خالص ودول قالوا لا ده عنده كل الإيمان. وكذبوا بذلك الأحاديث الصحيحة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يزني القتيل حين يسرق وهو مؤمن وكذبوا أحاديث خروج عصاة المعدين من النار لأن هم بيقولوا أصلا عصاة المعدين مش هيخش النار ابتداء والعياذ بالله. الإباحية منهم خرجوا بره الملة خالص. اللي بيقولوا مش فرض علينا نصلي احنا فرض علينا نقول الصلاة فرض فاهمين بيقولوا ايه دول؟ بيقولوا مش حرام نزني حرام ان احنا ما نقولش الزنا حرام. يعني لو واحد قال الزنا حرام كفايه عليه كده يقول الزنا حرام ويروح يعمل اللي عايز يعمله يكفي انه يقول الخمر حرام ويروح يشرب خمر. ما ليه مش حرام انه يشرب حرام انه ما يقولش ان الخمر حرام. فاهمين ايه دول؟ بيقولوا ان الواحد مطلوب منه يقول بس ويعتقد يقول الصلاه فرض ومش مهم الصلاه يقول الزنا حرام ومش مهم ايه؟ الاذن يقول الخمر حرام ومش مهم هو عايز يشرب يشرب حلال الشرب ايه اللي مش حلال؟ انه ما يقولش او ما يعتقدش جعلوا ان العمل بره الايمان خالص ملوش دعوه بالدين معانا كده؟ سلوك العملي مش مهم يجوز ترك الواجب ويجوز فعل المحرم اذا الواحد قال ان ده حرام وده ايه؟ وده واجب الصلاة فرض يقول كده الواجب يقول الصلاة فرض اما انه يصلي مش مهم الواجب يقول الزنا حرام اما انه ما يجيش مش مهم والعياذ بالله. دول الإباحية اللي خرجوا بره الملة خالص لان دول هيخرجوا الدين كله من دائرة والاعمال نفسها معنى الوجوب ومعنى التحريم دال انك مجرد تقول الكلمة بس يبقى معنى التحريم انك تترك الفعل المحرم وانك تفعل الفعل الواجب ذاك معنى كده. المرجئة دول متعددين في فرق قريبة من اهل السنة جدا واقفين جنبهم في الحقيقة اسمهم مرجئة الفقهاء اللي هم الامام ابو حنيفة واصحابه خلفوا اهل السنة خلاف قريب من الخلاف اللفظي في ان العمل من الايمان ولا من لوازم الايمان ولكن متفقين مع بقيه اهل السنه على ان اللي هيعمل المعاصي ويرتكب الكبائر يبقى في خطر المشيئه هو في مشيئه الله ومنهم من يدخل ليه النار. الاختلاف بس في ان الايمان يشمل العمل ولا العمل ده من لوازم الايمان من لوازمه. يعني هقول مثال كده دايره كبيره جواها دايره صغيره ده الايمان والعمل عند اهل السنه. الايمان هو الدائره الكبيره جزء منها الدائره الصغيره لان الدائره الصغيره جزء من الدائره الايه؟ من جواها دائره صغيره يبقى ده جزء من اجزائها مش كده؟ وبقيه الايمان حاجات ثانيه اعتقاد وايه؟ ونطق لسان ونحو ذلك. فمرجئه الفقهاء بيقولوا ان الايمان ده الدائره الكبيره لازقه فيها من براها الدائره الصغيره. بس لازقه فيها لو دي مشي فيها تمشي معاها ولو دي وقعت منها هيستحق صاحبها العقاب. ما قالوش ناقص ما قالوش الفاسق ناقص الايمان قالوا مستحق للعقاب خلفوا في الاسم ماشي كده. دول اسمهم مرجئه الفقهاء والخلاف معاهم قريب جدا هم غلطانين بلا شك لان الايمان قول وعمل ده نقل على أي العلماء إجماع وربنا سبحانه وتعالى سمى العبادات الظاهرة إيمانا كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم ولا بيت المقدس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ايه ايمانا واحتسابا، يبقى صام رمضان من الايمان. قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا، يبقى قيام من الايمان، قيام رمضان من الايمان، كما روى عليه الامام البخاري. كل تبويبات الامام البخاري دي رد على المرجئه. اداء الخمس من الايمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم امركم بالايمان بالله وحده. اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه، وان تؤدوا خمس ما غنمتم. امرهم بالايمان، وجعل من ذلك اقام الصلاه وايتاء الزكاه واداء ايه الخمس. يبقى دي ضمن الايمان، يبقى ما ينفعش نقول دي براء، ده خطا، بس خطاهم بسيط بالنسبه الى ان هم قالوا ان مرتكب الكبيره ده مستحق للعقاب، وانه ممكن يدخل النار، ولو دخل النار مش هيخلد فيها، فهو معه اصل الايمان. وده اللي موجود في العقيده الطحاويه. الامام الطحاوي يقول موافقا لمذهب ابي حنيفه، يقول الايمان هو عقد الزمان ونطق اللسان، ما دخلش فيه الايه العمل. وقال والناس في اصله سواء، ودي الانتقاد الاساسي على العقيده الطحاويه، على متن العقيده الطحاويه. طبعا هو الشارح شرح ووضحه وبين الخطا ده، لكن اللي هو ابن ابي عز حرق ابن ابي عز اللي هو من تلامذة الشيخ الاسلام ابن تيميه، لكن اصل المتن فيه الجزئيه دي، بس الخلاف زي ما قلنا خلاف قليل، دول قريبين لازقين في اهل السنه، بس للناحيه بتاعه الايه؟ المرجئه، اسمهم مرجئه الفقهاء، بس بيقولوا ان اللي يعمل المعاصي يستحق العقاب في الدنيا والاخره، وان هو ممكن يدخل النار، بس ومتفقين على السنه اللي لن يخلد فيها. المرجئه الثانيين اللي هم بيقولوا الايمان اعتقاد القلب ونطق اللسان، اما العمل فليس من الايمان ولا يضر مع الايمان معصيه. ولاه المرجئه هم الاباحيه اللي قلنا بيقولوا العمل نفسه ما فيش حرام وحلال في العمل ولا واجب، الواجب والحرام هو في الكلام والاعتقاد بس، ماشي كده؟ في غلاه المرجئه ثانيين ايضا، منهم مش اباحيه بس هم غلاه المرجئه، اللي بيقولوا الايمان هو المعرفه فقط، نطق اللسان مش مهم. يعني عندهم لو واحد اعتقد ان لا اله الا الله وما رضيش يقولها مع انه قادر عليها، مش مهم، يكفي انه اعتقد. بل عند الجهميه الاوائل، جهم نفسه ان اللي يقول ان في ربنا يبقى مؤمن كامل الايمان، حتى ولو اشرك بالله ولو عمد الصلبان، لان العمل عنده خارج عن الايمان، وهذا من الكفر والعدوان. الايمان والمعرفه دي ينزل منها الكفر، وان كان ناس من الاشاعره، طبعا من الاشاعره في مرحلته الاولى في الرد على المعتزله، وراح الناحيه الثانيه خالص، فهو قال بان الايمان هو المعرفه. وللاسف ان هذا مذهب منتشر ويدرس في كثير من الجامعات والمذاهب التي ضربت العلوم الاسلاميه. يعني هتلاقي ان بعض الكليات مثلا حسب الشيخ اللي بيدرس فيها ممكن يرجح ان الايمان هو الايه؟ المعرفه، اللي هو مذهب جهم اللي هو غالي في الارجاء. يقول القول نطق اللسان مش مهم. شهادة ان لا اله الا الله، طب ما ابو طالب كان ايه؟ كان معتقد ان لا اله الا الله نفسه، مش كده؟ ومعتقد ان محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، ولكن ابى ان يقول لا اله الا الله، ما رضيش يقول لا اله الا الله مع انه معتقدها، وكان من اهل النار بسبب انه ابى ان يقول لا اله الا الله. فلو كانت لا اله الا الله مش ركن من اركان الايمان النطق بيها، ما كانش ابو طالب بقى كافر، ده كان وما كانش من اصحاب الجحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يخلو النبي من قال لا اله الا الله ولم يعمل كان قتل. لازم ايه؟ يقول، فلما قدر عليها اللي يعذر فيها والاخرس، او اللي ما عرفش يقولها فقال كلمه بقالها، زي قالوا طبقنا ايه؟ طبقنا. لكن انه هو يكون قادر على لا اله الا الله ونطق وابى ان ينطق بها، يبقى كافر مخلد في النار، حتى لو كان في قلبه معتقد فعلا ان لا اله الا الله، ما يكفيش لاعتقاده المعرفه، لابد من النطق، معنى كده؟ فدول غلاه المرجئه ايضا. وفي طائفه من المرجئه اسمهم الكراميه، بيقولوا الايمان هو نطق اللسان فقط من غير اعتقاد القلب. فالمنافقين عندهم مؤمنين، ربنا قال ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر وما هم بمؤمنين. اذا عندنا المرجئه اللي هم عدا مرجئه الفقهاء، كلهم متفقين على ان الانسان اللي ارتكب الكبيره هيخش الجنه على طول، ومفيش حد ابدا هيتعذب في النار من اهل التوحيد، سواء منهم الجهميه، لان الجهميه بيقولوا ايه؟ أن الإيمان هو المعرفة. فاللي عارف أن فيه ربنا يبقى مؤمن. عمل إيه بقى؟ مش عمل المعاصي بس والكبائر، ده لو عمل الشرك بالأولى بقى، لو عمل الكبائر ده مش هيتعذب أصلا. فلا أقول لك ده من شر أهل البدع. فالمرجئة اللي هم يشملوا الجهمية والكرامية وعموم المرجئة دول من أهل البدع في باب الوعيد، لأنهم بيقولوا إن مفيش وعيد أصلا لأهل التوحيد. أهل التوحيد لم يدخلوا النار أصلا ولم يعذب منهم أحد أصلا. فدول مرجئة. أهل السنة وسط بين المرجئة وبين الوعيدية، لأنهم قالوا إن مرتكب الكبيرة ومن زالت سيئاته على حسناته هو في مشيئة الله، من شاء عذبه ومن شاء عقبه، وهو مستحق للعقاب، ومنهم من يدخل النار ولكن لا يخلد فيها. التانيين دول ودول اتفقوا ان اللي يخش النار ما يخش منها. المعتزله والخوارج قالوا هيخشها الفسقه، والتانيين قالوا لا، الفسقه مش هيخشوها اصلا ولا حد منهم يدخل النار ابتداء. والعياذ بالله. فمذهب اهل السنه وسط بين فرق المرجئه وبين فرق الايه؟ الوعيديه. في اسماء الايمان والدين وسط بين الحروريه اللي هم مين الحروريه؟ الخوارج. اللي بيسموا مرتكب الكبيره ايه؟ الخوارج بيسموه ايه؟ كافر. والمعتزله بيسموه ايه؟ فاسق. وبين المرجئه اللي بيسموه ايه؟ كامل الايمان. والجهميه اللي بيقولوا مش هو لوحده كمان، ده اللي ما نطقش الشهادتين، ده اللي بيعرف إيه؟ ان شاء الله كان مشرك بالله بس يعرف وجود ربنا، يبقى مؤمن كامل الايمان. على كلامهم يبقى ابليس مؤمن كامل الايمان. مش مؤمن بس، لان ابليس يعرف وجود ربنا ولا لا؟ وابليس يعلم ان ربنا اللي خلقه، ويعرف انه خلق ادم، ويعرف ان في يوم قيامه. بيقول قال خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ربي فانظرني الى يوم القيامه. بيقول ربي يا رب وادعي ربنا وما دعاش غير ربنا. قال اني اخاف الله رب العالمين، مش رب لوحده كمان. ابليس لما في واقعة بدر لما فر منهم والعياذ بالله، قال اني اخاف الله رب العالمين والعياذ بالله. وكما اتى الشيطان قال ان كان يكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. فهو يعني مقر بان ربنا ايه؟ رب العالمين. بس لا، ابليس كافر ولا مش كافر؟ ما لو مفيش كافر، لو ابليس مش كافر يبقى مفيش في الدنيا كافر اصلا. وفرعون على مذهب جهم كامل الايمان. ليه؟ لان فرعون ربنا بيقول وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. قال عز وجل عن موسى قال لقد علمت، لفرعون قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. يعني ده مش عارف بس دي ربنا، ده عارف ان سيدنا موسى هو ايه؟ رسول الله، وان الايات دي ربنا اللي انزلها على موسى. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مكبورا. هالكا على قول جهم، لا فرعون ولا ابليس ولا قوم لوط ولا قوم ابراهيم، لان ما حدش منهم ينكر وجود ربنا. اذا نقول ابن القيم رحمه الله يقول فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الايمان. هم كلهم مؤمنين وكامل الايمان. ده افظع مذهب الاولى. فده في اثناء الايمان والدين. المرجئه والجهميه في جنب بيقولوا الايمان هو المعرفه، دول الجهميه. والمرجئه نفسهم بيقولوا الايمان نطق اللسان واعتقاد القلب فقط، العمل ليس من الايمان. الخوارج بيقولوا الايمان قول وعمل، بس اي ترك اي عمل وارتكاب كبيره يخرج الانسان من الايه؟ من الايمان بالكليه. هما والمعتزله، بس الخوارج بيسموه كافر والمعتزله بيسموه فاسق ويخلدوه في النار. واهل السنه بيقولون الايمان يزيد وايه؟ وينقص. يعني الفاسق مرتكب الكبيره ناقص الايمان لكن غير مخلد في النار. ماشي كده يا اخوانا؟ ان شاء الله تكونوا فاهمين. قال الشيخ حراس يعني في هذه العباره ان اهل السنه والجماعه وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئه الذين قالوا لا يضر مع الايمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعه، وزعموا ان الايمان مجرد التصديق بالقلب وان لم ينطق به. دول في الحقيقه مين دول؟ دول الجهميه. دول مش كل المرجئه يعني كده. هو الشيخ الاسلام كان دقيق جدا لما قال في باب وعيد الله بين المرجئه باب الوعيد ما كانش يقول فيه كده، كان المفروض يقول في باب الوعيد ده يقول ان مرتكب الكبيرة ناج اصلا غير داخل النار ابتداء، وليس الجزئية بتاعت ان الايمان مجرد التصديق، لان الكلام ده كلام الجهمية. قال وسموا بذلك نسبة الى الارجاء اي التأخير، لانهم اخروا الاعمال عن الايمان. ولا شك ان الارجاء بهذا المعنى اللي هو التصديق بالقلب فقط دون نطق كفر يخرج صاحبه من الملة، فانه لابد في الايمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان، فاذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا. ايوه، اذا اختل العمل الظاهر لم يكن مؤمنا ايه؟ كامل الايمان، لكنه ناقص الايمان. الا الخلاف في الاركان الاربعه، الصلاه الزكاه والصوم والحج. في بعض العلماء من اهل السنه يقول ان اللي يترك دول حتى ولو مقر ومش جاحد ولا قاضي ولا حاجه بس تكاسلا يبقى خارج من الله. ولكن جمهور اهل السنه يقولوا دي زي بقيه الاعمال، ولكن دي اعظم في الذنب. يقول واما الارجاء الذي نسب الى بعض الائمه من اهل الكوفه كابي حنيفه وغيرهم وغيره، يقول لهم دول اسمهم من دول مرجئه ايه؟ الفقهاء. وهو قولهم ان الاعمال ليست من الايمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون اهل السنه على ان الله يعذب من يعذب من اهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعه وغيرها، وعلى انه لا بد في الايمان من نطق باللسان، وعلى ان الاعمال المفروضه واجبه يستحق تركها الذنب والعقاب. فهذا النوع من الارجاء ليس كفرا وان كان قولا باطلا مبتدعا لاخراجهم الاعمال من الايمان. بس ده اخف رجعه، والراجح ان الخلاف كما ذكرنا خلاف قريب من الخلاف الايه؟ اللفظي. اما وهو هنا كده ما ذكرش مذهب المرجئه الخلص اللي هم اهل البدعه فعلا، اللي هم مين بقى؟ اللي بيقولوا ان الايمان هو نطق اعتقاد القلب ونطق اللسان ومرتكب الكبير يدخل الجنه لاول واحد. ده لك ده ما هماش الجهميه وما هماش مرجئه الفقهاء. هو ما ذكرش في الشرح القسم اللي احنا اللي هو اصل مذهب الارجاء ابتداء، وهذا المذهب من فرق اهل القبله وليس من الفرق الخارجه من المله بالكليه. الفرق الخارجه من المله في باب الارجاء هم الاباحيه، وكذلك الجهميه اللي بيقولوا فرعون وابليس والناس دي مش ايه؟ مش كفر كامل الايمان. قال واما الوعيديه فهم القائلون بان الله يجب عليه عقلا ان يعذب العاصي كما يجب عليه ان يثيب المطيع، فمن مات على كبيره ولم يتب منها لا يجوز عندهم ان يغفر الله له. ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنه واجماع سلف الامه يعني. قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد استفاضت الاحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدرية. موجب الوعيد يوجب الوعيد على الله لازم يعذبهم، فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله. عند مين بقى؟ عند أهل السنة. مذهب أهل السنة أن هم الوسط، من مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الآية السابقة، وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل الجنة. قل قبل أن هل المجاهر بالكبيرة جزاك الله خيرا؟ احنا كنا قلنا الإصرار كده وقلنا إيه؟ الاستحلال، في فرق بين الاصرار والاستحلال وبين الاباء والاستكبار، ها؟ وبين التكرار. حط مصطلح خامس وهو المجاهره، اللي بيجاهر بالكبيره، المجاهره اللي يعملها علني ويجي قدام الناس ويقعد يقول انا عملت كده كده كده امبارح والعياذ بالله، فهذا يعني بيفتخر بالظلم بتاعه مثلا، مش ان هو مستحيل. لكن لو جيت تقول له انت عملت اللي حرام ولا مش حرام؟ حرام، كان انت غلطان انا غلطان، بس برضه كان كثيرة حمراء والعياذ بالله. فمثل هذا الانسان مجاهر بالمعصيه، هذا المجاهر الذي يجهر بالمعصيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرون. تجعلهم من الايه؟ من الأمة. فالمجاهرة بالمعصية تعظمها وتزيد العقاب، ولا يعافى صاحبها، ولكن لا يخرج من الملة إلا أن يستحل أو يأبى ويستحل. ففي فرق بين المجاهرة وبين الاستحلال أيضا. الاستحلال واحد بيقول لا الخمر مش حرام، الإباء يقول أنا عارف إن ربنا أمر بالخمر وما ألزمناش، ليس كل ما يحرم يجرم، ربنا حرم الحاجات دي بس احنا مش هنلتزم بيها، احنا احرار في الموضوع. انا اقول لك واحد تاني علنا بيشرب الخمر في الشارع، تيجي تساله يقول لك انا غلطان، انا بعمل غلط، انا الخمر حرام وانا غلطان، العله عن الشيخ ربنا يكتب عليه. ماشي كده؟ ده ايه ده؟ مصر وليس بمستحل، وهو مجاهر وليس بمستحل، ولا آبي ولا مستكبر، إذا ليس خارج من الملة، من الأمة. متهور، المتأول ده أولى بعدم، ممكن ما يأثمش. المتأول ده اللي هو بيقول مثلا البيرة دي مش خمرة، ماشي كده؟ وهو على مذهب من يقول الخمر هو عصير العنب فقط، هو في الحقيقة يستهكر الأمر، لأن المسألة وضحت الآن. في أيام زمان أيام العلماء اللي قالوا الكلام ده ما كانش وصلهم الحديث ان كل مسكر ايه خمر وكل خمر حرام، فهم كانوا معذورين، لكن دلوقتي مفيش عذر، لكن ما يكفرش ذلك. مين ده بقى؟ نعم، وهو برضه في المشيئة صح. لا دي حاجة تانية خالص، الجهر بالسوء معناه تشتم غيرك تأذيه، الا من ظلم، اللي ظلمك ممكن تجهره بالايه؟ بالسوء، تقول له يا ظالم ومفترس. لكن طبعا ربنا لا يحب المجاهر، ده الرسول قال كل امتي معافى الا المجاهرون، بس برضه في المشيئه، لانه قال المجاهره دي ما دون الشرك ويغفر ما دون ذلك. الايه دي اتت على كل وعيد في الكتاب والسنه. ده عنده تكرار وما عندوش اصرار ولا عنده استحلال. اشد عذاب المجاهر اشد ما جحش الحديث، فجحد ادم فجحد الذريه. الجحد في هذا الحديث معناه النفي. سيدنا ادم كان ناسي العهد ده، واحنا ناسيين العهد ده الا لم يفتكروا من خلال الوحي. ربنا قال وإن اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم وذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. انت فاكر اللحظه دي؟ احنا بنصدق بها بناء على ايه؟ بناء على القران كده؟ ربنا اللي اخبرنا، لكن انت فاكر ان كنت ما انتش فاكر وانت عندك ثلاث شهور كنت بتضحك على ايه؟ مش انت بتضحك؟ كل واحد من اللي قاعدين دلوقتي وهو عنده ثلاث شهور كان بيعيط وكان بيضحك، طب كنت بتعيط ليه؟ بتضحك ليه؟ ما انتش فاكر، مش كده؟ فالمرحله اللي اسبق من كده ايضا ما انتش ايه؟ ما انتش فاكرها. واكثر الناس اللي مش مؤمنين قالوا لا ما فيش عهد اتخذ عليه، مع انه موجود وهو لازمهم العهد ده بايه؟ بالوحي بالقران، لان ربنا ذكره في كتابه وذكرت به الرسل فلزم الناس بناء على ذلك. معانا كده؟ فجحد ادم يعني نفى، لان سيدنا ادم نسي ان هو كان عطى من عمره 40 سنه لابنه داوود. قالوا اعطيت، فقال لا ما اعطيتش، كان عن نسيان. فنسي ادم فنسي ذريته، وجحد ادم فجحدت ذريته. لما جاء له ملك الموت يقبض روحه فقال الم يبقى من عمري 40 سنه؟ فقال الم تهبها لابنك داود؟ فجحد ادم فجحدت ذريته، فنسي ادم فنسي ذريته. سيدنا ادم جحد نسيانا، نفى انه اعطاها لابنه داود نسيانا. جاء في حديث ان حق الله على العباد ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال الصحابي ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. الحديث يقول ان الله لا يعذب غير المشرك. كم من روايات الحديث ما تاخدش من روايه واحده. في روايه اتدري ما حق العباد على الله اذا هم ادوا حقه؟ اذا هم ادوا حقه، وحقه ان يعبدوه ولا يشركوا بشيء، والعباده ايه؟ ايه منجمع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الضاره. يبقى اذا ادى الحق كاملا يبقى لن يعذب ايه نهائيا. يبقى في حاجتين، يبقى ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يبقى استنتاجك انت قاصر نتيجه انه اقتصر على روايه واحده بس من روايات الايه الحديث، ان ربنا يقول لا يعذب الا المشرك، والعاصي يدخل تحت هذا المسمى غير مشرك، فكيف الجمع؟ نجمع بالروايه الثانيه يقول ان هم ده حقهم اذا هم ادوا ايه حقا. طب اذا هم ما اشركوش بس ما ادوش الحق كاملا، يبقى هو ده اللي في الايه اللي احنا قلنا عليه، اللي هو مستحق للعقاب وقد يدخل النار ولكن لا يخلد فيها. يبقى ده المشيئه، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، وان عذبه لم يعذبه عذاب الايه الخلود، لان هو لم يشرك ولكن لم يؤدي الحق. لكنه دايما الايات والاحاديث تذكر الطرفين، تذكر طرف الكافر وطرف المؤمن كامل الايمان. الذي امن وعمل الصالحات دخل الجنه، واللي كفر دخل النار. وكثيرا ما تسكت، بس مش على طول، يعني عن اللي عمل المعاصي، بس بتبين مواضع ايه حكمه، اللي هي ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فده اللي هو عبد الله نقص في العباده ولكنه لم يشرك بالله شيئا. يبقى ده في المشيئه، ان شاء الله وان شاء الله. الحمد لله.